فراق. مولانا هل الموت فراق؟ شوف يا سيد الفقر، نعم، الموت ظاهرة فقد الحياة، ظاهرة فقد الحياة. يبقى لا موت إلا بعد حياة. حياة ظاهرة فقد الحياة بتيجي مرار من غير نقد بنية، ومرة تيجي بنقد بنية. يعني واحد كده قاعد كده والتفت للأمام، مات، لحد ضرب قلبه ولا حد ضرب خبطة على نفوق وعمل مش عارف ايه، ولا حدش عمل اي حاجة، بنيته ايه؟ سليمة قدامنا، محدش اعتدى على البنية وهدمها. ان اعتدي على البنية ما يبقاش موت، يبقى قتل، انما هيؤدي الى مفارقة الايه؟ الحياة. يبقى الموت هو ان تخرج الروح بدون نقد البنية، بدون نقد البنية. لكن لما يبقى بنقد البنية، ضربوا في قلبه رصاصة، ضربوا على راسه خبطة، ضربوا مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ قتل. والقرآن لما فرق بين الاثنين بيفرق عليهم لحكمة. ولذلك ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، افإن مات او قتل. قتل يبقى بنقد البنية، مات يبقى مدحت في انفه. كلام عليهم الحق سبحانه وتعالى، ما دام ما جعلش حياتنا دي هي الغاية، وفيه كلمة وبعدين، قال إياكم أن تستقبلوا الحياة على أنها أبدية، بل استقبلوا الحياة، وقبل أن تستقبلوا الحياة استقبلوا ما ينقض الحياة. فقال الذي خلق الموت والحياة، مع أن في الترتيب الحياة والموت، لا، قال لك اوعى تدخل على الحياة إلا قبل يسبقها نقيضها، عشان تدخل عليها تعرف انها ما بعدها حاجة، بعدها حاجة، حاجة تانية. ما دام الموت هو الغاية، نقوم نقول صحيح الفراق فيه الف التعاشر صعب، لكن ان كنت احب من مات يبقى هو قسمين، يا ترى رجل صالح ولا رجل وحش. إن كان رجل صالح يبقى ذهب إلى خير مما ترك، فتبقى أنت بتحب نفسك بقى، ما بتحبش الله، ما بتحبوش. وإن كان غير صالح حبك له حرام، يبقى من الواجب أنك تنزع بقى عليه، وربنا تملي يعني عامل لك تنغيص. إنما يريد الله ليعذبهم بقى في الدنيا وتزعق أنفسهم وهم كارهون. إذن المفارقة بيجي الألم، لأنني اللي فارقته إن كنت بحبه ذهب إلى أقل من اللي كان عايش فيه، إنما إن ذهب إلى خير منه يبقى ما يصحش إن أنا أحزن عليه، أقول اللهم ألحقني به، اللهم مش عارف إيه، اللهم إيه، اللهم إيه. تيجي بقى إن كان بقى هو كان عامل له عزوة، وكان عامل له مش عارف إيه، وعامل له مش عارف إيه، يقول لك آه ربنا بقى بده إيه، يقول له إياك أن تتكل أو تعتمل على من يفوتك، يبقى أدب له أنه يشقى به بقى، وكل ما يفتكره بقى يقعد يعمل له مناحة ويعمل له ندب ويعمل له. ولذلك الذين يحسنون الظن بموتاهم يفرحوا له، يقول لك ذهب إلى لقاء الله، جوار الله خير من جوارنا. والله أخي لو قالوا لي ده ابنك هيروح يقعد ريجان، ده رئيس البتاعة دي أمريكا، رئيس أمريكا، والله أنا أقسي شربات وأجيب أبقى مبسوط ومش عارف، ده رايح لربه يا أخي يعيش فيها دي. وأصل الناس ما بتدركش الغاية القفز، الغاية ما دام الموت غايتنا، اللي ما بحدش غاية وواحد راح لها ما كانش صح إننا نزعل يعني. إذن الموت ليس بمصيبة، مش مصيبة، نعم. إن اعتبرتها بقى مصيبة علشان فراق الإلف وفراق المش عارف إيه، اصبر، نعم. المصاب من حرم الثواب، هو ده المصاب الحقيقي. طب لماذا كان مولانا عمر الإنسان قصيرا؟ ليه عمر الإنسان قصير؟ لعمر الإنسان قصير، ده على فرض إنك عملت له عمر. في حاجات ما بيبقاش لها عمر خالص، علشان يفيد إن ما يجدر لها، مش هي دي المحطة، ده في حاجة تانية ورا كده. وإلا لا يصح أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم. شوف الشمس اتقلب عليها كم

لان العمره بعمل هذا زمان، فبقينا كل اسبوعين نروح نعمل عمره. كنا زمان نوطن نفسنا جمعه في مكه وجمعه في المدينه، ولما نكون في المدينه نعمل العمره. تذكر اول مره يا مولانا؟ اول مره سنه 38، كنت طالب ايامها في الكليه، وكانوا يعني ندفع 20 جنيه والازهر يكمل ونروح نحج. ف 20 جنيه قعدنا مش عارف كام يوم، 3 اشهر اظن مش عارف. لا لا لا لا لا لا لا لغز. هل يجب في تصور مولانا الغاء العقل والمنطق عند قراءتنا او استماعنا الى قصص القران الكريم؟ بعدها من انه يعمل ايه؟ لكي لا يعني لو حكمنا العقل احيانا مش هنصدق. تصدق زي ايه مثلا؟ جزئيه كده ما صدقهاش. الحوت ويونس مثلا. هل يعني هذا ما احضره؟ هل جاء محمد بمنهجه وعرضه عليك وقال ان دخل المنهج عليك فامن به، ولا عرض نفسه كرسول؟ عرض نفسه كرسول. ان صدقت مين الكلام اللي اقوله اسمعه. نعم. يبقى عمل العقل في ان تدخل على الدين، لكن اذا دخلت الدين انتهى عمل عقلك، الا في توثيق ما سمعت من الدين، ان ده صحيح صادر من الدين، وعمل عقلك في الطريقه اللي تؤدي بها. احنا ضربنا مثل، ولا المثل الاعلى، قلنا افرض ان الانسان مريض وبعد ذلك بيبحث عن طبيب يعالجه، هنقول له انت مريض بيه؟ والله اما باكل بتعب، يبقى عندك الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مين الدكتور اللي كويس فيه؟ والله فلان. لا ده عليك فلان، ده متخرج مش عارف منين. عملنا العقل كله، عملنا كوميسيون لحد ما اخترنا مين؟ الطبيب. ثم ذهبنا الى الطبيب وقعد يمسك الرقبه ويكتب. ماليش ان امسك ايده اقول له مش شاربها لما تقول لي دي ايه، ولما تيجي تعودني وتلاقي الدواء فيها انت بتشرب دي ليه ما دخلكش في متاهه كيماويه ولا معادلات؟ الطبيب كتبها. ويفرض ان يجي زرنا طبيب، ازاي يكتب لك دي؟ ده مش عارف هو دي انما ما يعرفش انها تعمل مثلا كذا، نقول له اعمل كوميسيون بقى. يبقى الذي يناقشه في الحكمه للمقرر المساوي بكلمه قصص. قصص. لو بحثنا عن أسرة هذا اللفظ لوجدنا انه يحوي التتبع الدقيق الحرفي. وبنقول قصص، وبنقول نحن نقص عليك احسن القصص. لكن اذا تعرض لامر يخالف نواميس الاشياء فذلك مناط المعجزه. ما اللي عايز المعجزه ايه؟ طب ما المعجزه لازم تكون امر خارق للعاده. فان كانت حسيه زي الحوت، زي ابراء الاكمه والابرص، زي احياء الموتى، زي ضرب البحر مش عارف بايه بالعصا، حسيات مقصود بها من شاهدها. مش انا بقى، انا صدقتها لان اللي اخبرني بها عندي في عرفي انا صادق. دي زي المعجزات اللي يثبتوها للنبي عليه الصلاه والسلام في الحسيات. نبع الماء بين اصابعه، الجيش مش عارف ايه، ظللته الغمامه، الشجره جات له. كانوا ناس عايزين ايات تثبتهم على التعب اللي هم فيه. فلما تحصل ايه حسيه كونيه زي دي مقصودين هم بها، مش انا. اللي راها مش هيقدر ينكرها. اللي يسمعها بقى، والله ان اتسع ظنك الى ان اكرام الله لمحمد بانه تحدث له معجزات كما حدثت لاخوانه، مفيش ما عزلش ما تضايقش نفسك. فاذا قال لك بقى الحوت، قال لك مش عارف ايه، قال لك ما المعجزه تبقى ايه؟ ما المعجزه كده امر خارق للعاده يجريه الله على يد من ادعى الرساله. ايه بقى ان الرسول بامرت ايه يا سيدي؟ بامرت ان انا اعمل كذا، يعني مساله مخالفه للناموس. هل كان حظ الله من نجاه ابراهيم من النار انه ينجي ابراهيم ما إيه؟ طب لو كان حظه النجاه ما كانوش غدروا عليه مسكوه، مسكوه وحطوه في النار، كان يجيب شوية مطر كده ويخليها يفضل تعطب في النار. لا، هو يريد أن تظل النار نارا ويتمكنون منه ويلقونه في النار، ثم يقول الله للنار اخرجي عن طبيعتك وكوني بردا وسلمت لمعجزة. هي دي المعجزة. إنما لو إن يقول لك يا سلام لو الدنيا ما شتشتش على النار كنا شويناها، لو ما هربش منه كنا مش عارف ايه. لا يا اخوانين تمسكته وما جتش غمامه والنار اتهي ومسكته وحطته قلب النار ومع ذلك الاعكاس. فيبقى المعجزه الحسيه اقناعها ان من رائع، اما من سمع عنها فتوثيق الخبر الى الصادق. موضوع فنم وجود الحشرات الذبابه مثلا ايه فوائدها؟ هي موجودة أم غير موجودة؟ موجودة موجودة. هل اعترضت على شيء في الوجود سبقك؟ أنا شخصيا؟ أو أي واحد اعترض على شيء في الوجود. ما فائدة الشمس؟ فوائد كثيرة. والقمر كذلك والنجوم والمطر والسحاب ومش عارف وإيه وإيه وإيه. أنت خدت فوائد دي وهي مخلوقة لله اللي سخرها لك، طب تاخد دي ليه وترفض دي ليه؟ ولا انا مش عارف فايدتها بس لما هي موجودة ولازم لها حكمة. تعالى بقى نشوف الحكمة كده. أرأيت ذبابا عند بيت النظيف؟ لا. ما بيجي فين؟ مع القذارة. مع القذارة، يبقى لازم مهمته مع القذارة. انه عمال ينقف فيه. احنا بنقول ما تجيش ليه؟ لانها اصلها نقطه ميكروبات ووساخه. الشطيره ما تخليهاش تيجي هنا عشان ما تجيبلكش وساخه، انما هي جايه لمهمه. ولذلك اول ما رحنا السعوديه شفنا في وادي اسمه وادي فاطمه مجرى نهر، ثم لقينا سمك صغير كده. فانا بقول للراجل اللي في الجنينه السمك ده بيكبر وبتاع، قال ابدا هو يظل هكذا طول عمره. قال لا ليه؟ أم قال لي تعالى ما أقول لك ليه. الأنية دي ماشية عشان تروي الوادي كله، فلو أنك أنت جيت وألقيت فضلات في المية واللي تحت ما شافك شو أنت بتقضي حيروح يشرب الفضلات تجي في نفسه. ربنا عامل لنا الحكاية دي، السمك ده تعالى وجاب تفة وتف، ما كانش فيه سمك صغير، بمجرد ما تف ما تعرفش استشعار ايه ان السمك ده كله جه وقعد يعمل في التفة لحد ما خلصها ومشي. قال لي عمال بياخد كده القذارة دي عشان يرحل اللي تحت اللي بالشاهد ده. ولذلك لما جيت انا في مصر ورحت معهد الاحياء المائية، فجي المدير بيقول عليا ورالي السمك ده اللي مثلا كل شغلته في المية بيعمل كده، يلتقط الشيء اللي ينافي الفضل. الخنزير موجود، انما الناس بتفهم ان كل حيوان بياكله، نقول لا قد تاكل ده الرزق المباشر اللي بناكله وبنشربه، انما فيه رزق غير مباشر. انا ما باكلش البترول، انما بيمضيج لي طعامي وبيعمل لي كذا. فما تفهمش ان بس انت نفعك في ان تطعم، لا ده في منافع كتير. ولذلك بنيجي مثلا للوقود يقول لك ده بنزين طياره وده بنزين مش عارف ايه وده بنزين ايه، ان حطينا ده مطرح ده ما ينفعش. يبقى انت ما تاخدش الاشياء على انها كلها معموله عشان اكل ايه، لا ده بتعمل لي اشياء. يجي ابو وردان كان زمان، ابو وردان محرمين انه احنا ناكله، وانضف طير يعني الشكل بتاعه كان من اجمل ما يكون، بياض وهندام وشكله وتقسيمه بتاعه حاجات زي دي. وبعد ذلك لما نيجي نروي نشوفه بقى ماشي قدام الميه عمال يعمل ايه؟ ينقر الدود كده من يوم ما امتنع دودة القطن، ونسميه صديق الفلاح. نعم صديق الفلاح. اذا فكل حاجه ما نقولش دي ليه؟ ما نقولش دي ليه؟ ليه؟ لانها مش كلها معموله عشان تاكلها يا سيدي ولا تشربها، ده بتؤدي مهمه قد تكون المرحله الثالثه لوجودك في الحياه. بمناسبه ابو اردان تاذني اسالك سؤال شخصي، وقال حياتك اللون الابيض بتفضله ام اللون الداكن عموما؟ لا ما انا بقول لك كل حاجه لها بهجه. بدليل الزخارف اللي بنشوفها في تنويع الله للازهار، التفت لا ده زهر اصفر وده احمر وده زهر بنفسجي ودي زهره واحده فيها كل فيها كل الالوان، كل حاجه معموله علشان يعني جماليه المرائي، وقد تكون فاعليه المرائي مش جماليه بس فاعليه. ولذلك احنا بنشوف الالوان دي بتجذب كل

أنا أدبا منها أدب مني ما خلتهاش تشوف أنني شفته، وكره لها خلاني ما عدتش أكلمها. فبقت ظاهرة غريبة أنني ما بكلمش البنت دي مرة. فأمي بتكلمني في مرة من المرات بتقول لي مالك أنت ماذا كنت الأول بتقول لها هات يا بدر هات يا بقى مش عارف إيه ما إيه اللي جرى؟ لا ما قالت لي لازم تقول لي إيه. أنا خفت من معنى أمي تذهب إليه بنظرها، قمت قلت تقول لي دخل عليها في رمضان لقيتها بتشرب بالزير. فأمي ماتت من الضحك. قالت طب وهي يا ابن فيتي البنات لما بيكبروا بقى عندهم حاجة الصوم ما بينفعش وياها، أنت درست في الفقه لحد فين؟ قلت لها مثلا في كذا. قالت بكرة هتعرفوا في الفقه. أسفت جدا على ما كان مني. فلما قرأت قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، اتعدل سلوكي، ما قلتش اخد بقى بظواهر الاشياء، اتعدل آيات الله ما قلتش بيها، لعل له عذر وانت تلوم، انت مش عارف كمان. هذه واحدة. الشيء الاخر قصتي مع ابي عدلت كل حياتي تعديل جذري. انت عارف المحولجيه اللي بي اللي قاعد في الاشاره لو انت ادركت الشعره البسيطه اللي موجوده عند المحولجي في القضيب بتتلحم كده بتغير اتجاه توددها على الاسماعيليه وتوددها على الاسكندريه. انا كده كانت المحولجيه بتاعت هي هذه. ازاي يا مولاي؟ أبويا كان حريص على أن أتعلم في الأزهر، وأنا كنت حريص على أن أكون فلاح في الغيثة. وفي بقى محاولات مني ومحاولات منه، والغرض انتهت على أنني بقيت في سنة ثانية ورحت اتنقلت سنة ثالثة. فقلت كره أبوك في المسألة دي يعني. فقلت أنا أكرهه في إيمان؟ أنا عمال كل ما أقول له ينسرق الفلوس يجيب لي فلوس، ينسرق هدوم يجيب هدوم. يلا بقى الدنيا هي ازمه ومفيش فلوس، هتورطه في حكايه الكتب. بس انت كنت عايز تورطه وتكرهه فيها ليه؟ ما انا مش عايز اروح في الازهر عشان يقول لي اقعد يا ابن الايه ولا بتاعه وخلاص. وبعدين رحت عند محمد زكي صاحب مكتبه الاتحاد، كان فوقه مكتب فكري ما شاء الله المحامي. والمكتبة بقى مكتبة فخمة كده وفيها كتب بقى من الكتب اللي تستميل الأبصار والبريق التجليد اللي مش عارف ايه. فأنا وأنا ماشي كده شفت المكتبة وانبسطت منها. فدخلت عند محمد زكي قلت له الكتب دي ايه؟ قال لي كتب ايه؟ كتب ايه يا جماعة؟ كتب ايه؟ كتب اللي بتاعت المشايخ بتاعتك. قلت له ما تنفعنيش؟ قال لي لا ما تنفعكش، ده مراجع لمشايخك، حتى يمكن مشايخك مليئة. قلت له انت عايز تبيعها؟ قال الله ايوه عايز ابيعها. ايه يا ابني جرى لك ايه؟ قلت له طب ابويا جاي يوم الثلاث، كان الكلام ده يوم الاحد، ابويا جاي يوم الثلاث عشان يشتري الكتب. فلما اجيبه بقى نزل الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده. الراجل ميت من الضحك. تعمل ابويا يا ابني؟ قلت له الله انت مش عايز تبيعها، انا عايز الكتب دي. الغرض ابويا جه وقعدنا ننزل لما الكتب كل ما يجي كتاب كبير كده مجلد ابويا يقول لي يا ابني ده عليكم، بقول له مش انا سنه ثالثه؟ يلا الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. لحد الكتب بعد كتير جاب الراجل الكراتين وحطناها، ومن اللي هيشيلها دي؟ فراح ابويا الله يرحمه بقى نادى على العربجي وخد الكتب ورحنا على الحته اللي مسكنني فيه. ابويا شاف الكتب كده محطوطه في الشباك مرصوصه كتيره كده. انا قال لي يا ابني دي كتب كويسه والجلد بتاعها كويس ومذهبه وحتتعفر من مسكة الايد، انا هروح اجيب لك ورق عشان اجلدها. قلت له روح. راح جاب مقص وورق وسمغه طول الليل قاعد يقص ويجلد لحد الفجر. صلى الفجر وشرب الشاي وقال لي انا عايز اروح بقى. قلت له اتفضل. رحت على المحطه، هو ركب القصر وانا وقفت على الرصيف. وبعدين قال لي يا امير؟ قلت له نعم. قال لي عايز اقول لك كلمه. قلت له اتفضل. قال لي انا هقول لك حكايه بس ما تزعلش. قلت له اتفضل. ايه؟ انا خفت كانت امي عيانه. قلت له امي جرى لها حاجه؟ قال لي لا بخير والله، انا خفت بس لاحسن لما اروح اسافر وتفتكر انك انت عملت وحكيت فصل الكتب دي تفتكر ان ابوك مغفل. فصعبت يعني عليا لما يبقى ابوك مغفل تبقى يعني مش. فانا بقول لك الكتب دي مش مقرره، وكتبك كلها بتاعت سنة ثالثة ثمانية وثلاثين قرش.

الجهاز بقى التاني مدام ده سليم نشوف العصب سليم ولا مش سليم. سليم يقول لك مأوف أم غير مأوف، ولا أنت عودت على أن ينفعل لشيء خاص فإذا لم ينفعل يقول له آه ما هو خداع النشاط هو اللي بيغري. تدي الأعصاب بتاعت الواحد حاجة تقوم تجيب الطاقة اللي مفروض أنها تتوزع على مدة من الزمن في لحظة، يقوم يجي نشاط كاذب. لما يجي النشاط يقول أنا مش عايز النشاط الكاذب ده، أنا عايز رتابة نشاط، وعايز لما أجهزتي ما تطيقش الانفعال للحركة أنام. نقول له هو دي كابتن بقى الحكايه، ويفضل بقى ويفضل مش عارف لانه قد الى التعود واعصابه قادر على. احنا عندنا مثلا لما نيجي مثلا واحد غرق والمركب غرقت وبعدين هو لقى حته خشبه حته مش عارف ايه وقعد يعوم عليه وقعد يكافح في العوم لحد ما وصل الى الشاطئ، يقوموا يلاقوه مرمي على الشاطئ يا دوب راسه نفدت من الميه وايقن انه نجا، تلتفت تلاقي النشاط اللي كان جاي له ده كله انتهى وخد لحظات خور قد النشاط اللي جاله ده 10 مرات ومغمى عليه ونايم لحد ما يقعد بقى مش عارف ايه. الله، اذا انا مش عايز اجمع نشاط جارحة في زمن وجيز، انا عايز اوزع النشاط ده. وقعدوا يبحثوها ايه الحكاية دي، ام قال لك دي غدة اسمها الغدة الكظرية ولا ايه اسمها غدة الايه بتفرز مادة، المادة دي معمولة مخصوص عشان ساعة الخطر، ساعة الخطر تروح فارزة كل اللي عندها في الجسم، يجي نشاط لا حد له ويعمل اللي منه إلى ما ذهب الخطر ابتدأت. فالنشاط الكاذب الذي هو هذه المسألة والقيادة للتعود وخلل الإدارة في المخ أو خلل الأعصاب أو خلل الجوارح المستقبلة، كل دي المطلوب الابتعاد عنه. احنا ما نقولش ايه التفسير وايه البتاع، احنا بنمشي في الواقع، واقع اللي بيعملوا كده بيحصل لهم ايه، بيحصل لهم كل هذا. فبلاش انا اعرف الفلسفه والدوره ودي بتاثر على دي بتأثر. الواقع ان اللي بيعمل عمليات من دي او ياخد مواد من دي بيحصل له نشاط كاذب يغريه، وبعد ما يغريه يقوده الى الايه الى التعود، وبعد ذلك ينهار الجسم لأنه أدى ما هو مطلوب منه في براح زمن في زمن إيه؟ في زمن يسير. مولانا ما دخنتش أبدا، دخنت نصف قرن، نصف قرن. وآسف على ذلك. وآسف على ذلك. آسف جدا، كل ما كح أزعل. نعم، وفي في أشياء تتلصص على الصحة، ومعنى التلصص انك ما تشعرش بها الا ببطء، ولا تشعر بضررها الا حين يستعصي حلها. واخطر انواع الامراض هي المتلصصه. هديه، ما هي الهديه التي تقبلها؟ والله الهديه التي اعرف نزاهه الغرض منها. ولو فرضنا انه عند مولانا 3 هدايا الى من يهديها؟ الى ايه؟ الى من تهديها؟ اما ان ارد تحيه واما ان ابدا بتحيه. فان كان رد التحيه واحد حياني بهديه وعايز اهديه مقدم، انشئ تحيه، انا عايز انشئ تحيه لازم تكون مظهر تقديري لامر صاحبه يعتقد انه يستحق ان ياخذ هذه الهديه. نعم. وخز الضمير، مفيش انسان على وجه الارض مش معصوم من الخطأ، مش ممكن محدش، والاخطاء مغفورة بعضها وغير مغفور بعضها. ايه الخطأ اللي حضرتك في يوم من الايام ارتكبته؟ ما هو زي ما قلت لك، ادبية، ما هو زي ما قلت لك اتهمت البيت بانها فترة رمضان عن غير علم، عن غير علم. والخطأ انني بقيت اكذب اقول ان سرقت وانا ما انسرقتش، الكتب بعت ويا ما ضاعتش الفلوس، ان سرقت ويا ما انسرقتش. في عقاب دنيوي واخر غير دنيوي؟ يعني عندنا عقاب دنيوي نحن البشر بنتعاقبه. العقاب الدنيوي دي ظاهرة صحية للمعاقب وللمعاقب. ازاي يا مولانا؟ معنى العقاب ايه؟ جزاء، جزاء على

وعزتي وجلالي لا أخذ عبدي من الدنيا وقد أردت بالشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ما تضيعش عندي صحة في الجسم، بركة في ماله، بركة في ولدي، فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. الإنسان لما يدخل يلاقي ابنه وابن جيرانه وابن أخوه عمالين بيلعبوا قمار في البيت، يقسو على من؟ على ابنه أولا، لأنه ما يحبش له ابنه، والثاني يمكن يكلمه كلمة، والثالث اللي هو ابن الجنوب يمكن يجيب له بنسبة. يبقى إذن الغيرة عند فساد المفسد بتتناسب مع قيمته عنده، عايز يخليه كويس. تعالى ليه من الواحد ما بيعرفش يعلم ولاده؟ يقعد حبه لابنه خلاه يتمنى بمجرد ما يقول له حاجة يلقطها على طول، انت وطأ يا عيني روح ضربه بالقلم. المعلم الاجنبي مش كده، ما عندوش الا يوم برضه طيب بس مش عارف ايه، انما دوكا ما يطيقش يرفضه ويعمل مش عارف ما ينفع. اذا الحب بيعمل هذه الايه العمليه، عمل ذنب ناخده اول باول عشان يطلع ايه. ولا نبلونكم بشيء من الايه من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والايه والثمرات. لازم تكون عملتوا حاجه واحنا بدنا نخلص منكم على طول يعني. نعم. اما هان لك ان تعود الى صوابك. بعد كل هذا العذاب يناجي ربه؟ لا فائده. لا تياس، ليس امامنا الا ان نقتله. مهلا يا ابا علي، إنك إن قتلته فقد أرحته من العذاب. وماذا نفعل؟ نستمر في تعذيبه. يا أبا علي، يا أبا الحكم، أي ثأر بينكما وبين هذا العبد؟ وما شأنك؟ إنني رسول أبي بكر إليك. وما شأن أبي بكر؟ سأعذبه كما أشاء، إنه عبدي. لا يا أبا علي، إنه عبد الله. إن أبا بكر يطالبك أن تكف عن تعذيبه. لن أكف عن تعذيبه حتى يعود إلى ديننا ويعتنق آلهتنا. أيعود إلى الظلام بعد أن رأى النور؟ أم يشتري الضلالة بالهدى؟ أسكت. أبعثك أبو بكر لتطلب صفحنا أم لتسبنا وتسب آلهتنا؟ بل لأقول لك إن في قتله فقدا لثمنه. يقين غير المسلمين الذين يسكنون الأماكن البعيدة ولم يصلهم الإسلام، هل عليهم دم؟ هؤلاء ذنبهم على من لم يبلغهم، ذنبهم علينا احنا. ليه؟ لأن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة متعدية منه إلى أمته، لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسوله، فهو شهد أنه بلغ، بقي أن نشهد أننا بلغنا الناس. الذي لم يبلغه شيء سلطان زمانه بيعمل اللي هو عامله ولا أي حاجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. طب واللي ما اختارش دينه يا مولانا؟ يعني انا ولدت فوجدت نفسي مسلمه. طب هذا لون من الطعم. ما هو ما دام ما عملتوش محل بحث يبقى ارتضيته، لما عقلت ارتضيته. ما دام ما عملتوش محل بحث يبقى ايه ارتضيته لنفسك. وان كان الاصل ان الانسان لما بيكون بيربي اولاده وربهم على التنشئه الصالحه، قدوه العمل، نصيحه القول، مش عارف ايه، لا لا لا, لا, لا تقع عينه منك على مخالف اللي ما تقول، كل ده. وبعدين لما يجي بقى يكبر كده يقول له يا ابني انت كبرت وبقيت بقى مسؤوليتك ذاتيه، وانا اخشى ان تكون مؤمنا لأم ابوك مؤمن كما زي ابائنا اتبعوا ما ألفينا عليه أبدا. فابحث المسألة بقى كده من بينك وبين نفسك كده وشوف المسألة، قول له أنت تحبني يا أبي وتعبت علشاني وعملت اللي مثلا هتغشيني في دي، فلو كنت أنت لقيتها مش صح ما كنت أنت هتقول لي ابعد عني مثلا. في ختام لقائنا يا مولانا اللي بشكرك عليه، أيوه، بأرجوك أن تكمل هذه الجملة. أنا ثلاث نقط، اذا انا موجود، حياتك ذكرت فيما ذكرت من الكتب، ديكارت هو كان بيقول انا اشك فانا غير موجود.